بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أفعال اليوم العاشر وأفعال اليوم الحادي عشر وأفعال اليوم الثاني عشر، وهي الطواف، السعي، ثم رمي الجمار في اليوم الحادي عشر ورمي الجمار في اليوم الثاني عشر، إلى هنا إذا طاف للوداع من يجب عليه الوداع يكون حجه قد انتهى. لذلك قال: فمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. يعني إذا فعلت أعمال اليوم الحادي عشر وأعمال اليوم الثاني عشر، رميت الجمرة الجمرات الثلاث، حين ذاك يقول حجك قد انتهى. فإذا أردت أن تتعجل فاخرج قبل غروب الشمس، لأن الليلة تحتسب لليوم الذي يليه. فإذا غربت الشمس والحاج في منى، فإنه يلزمه أن يأتي بأفعال اليوم القادم، فيكون كأنه قد تأخر. بمعنى إذا غربت عليه الشمس وهو في منى ولم يرد الاستعجال، فكأنه الآن أذن عليه بعد الظهر، فيرمي الجمرات من الغد كما يلزمه أيضا المبيت. بمعنى أن الليلة متصلة باليوم، فيلزمه أن يأتي بأعمال اليوم الثالث عشر، وهي المبيت ورمي الجمار. لذلك قال: فمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. إذا ما خرج قبل الغروب قال: وإلا لزمه المبيت. يعني لو شخص جلس في منى حتى أذن المغرب ما يريد أن يتعجل، ثم لما أذن العشاء قال له أصحابه: ما رأيكم لو نتعجل؟ نقول: لا، ذهب عنكم وقت التعجل. فلما أذن المغرب وأنتم لم تريدوا تانية التعجل، يلزمكم شيئان اثنان: المبيت، ويلزمكم أيضا رمي من الغد. أما من استعد لأهبة الخروج ووضع امتعته في سيارته متجهزة للرحيل، لكن حبسه الزحام والموانع السير، حتى لو غربت عليه الشمس وهو متجهز لذلك لكن حبس عن المسير، فإنه يكون له أحكام التعجل، فله أن يخرج، لأنه فعل ما يطيقه وهو نية الخروج والقيام بأمور الأمتعة. فنيته الخروج، وعامل ما يلزمه الخروج من الأمتعة والتجهز لذلك، لكن حبس عن ذلك، فله أحكام التعجل، لا يلزمه المبيت ولا يلزمه الرمي من الغد. أما إذا غربت عليه الشمس وهو لم ينوي الرحيل التعجل، فإنه حين ذاك لا يجوز له إلا لا يخرج إلا، فإنه حين ذاك يلزمه المبيت ويلزمه الرمي. لذلك قال: فمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه أمران: المبيت والرمي من الغد. الآن خرج في أيام التعجل، أو تأخر وبات ورمى، ماذا يصنع؟ يذكر لكم المصنف رحمه الله الآن أحكام طواف الوداع. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن تركه رجع إليه. هنا قال: فإذا أراد الخروج من مكة، من مكة، فلو أراد الخروج من غير مكة مثلا من منى مباشرة يريد أن يسافر، لا يلزمه الوداع، وإنما يلزم الوداع من كان في مكة، منى خارج مكة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، لا ينفرن من مكة. وقد نص أهل العلم على ذلك، فمن خرج من غير مكة فإنه حين ذاك فإنه حين ذاك فإذا خرج من غير مكة فإنه لا يلزمه طواف الوداع، لذلك قال من مكة، فما قال فإذا أراد الخروج من منى مثلا، أو قال فإذا أراد أن يسافر، وإنما من أتى إلى مكة وأراد أن يسافر لا يخرج حتى يطوف للوداع. قال فإن أقام بعده أو اتجر أعاده، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، يعني الآن شخص ذهب إلى مكة ثم أراد أن يسافر إلى بلده، أراد أن يسافر إلى أفريقيا إلى غيرها، نقول عليك أن تطوف طواف الوداع. طاف الوداع، لكن لما طاف ذهب إلى مسكنه ونام عند الحرم، أقام الآن ثم سألك قال أريد أن أسافر، قل لا ارجع فعد طواف الوداع، لأن الأصل إذا طاف المرء طواف الوداع يخرج ولا يفعل إلا ما له فعله من أمور اليسيرة، مثل شراء أغراض وهو ذاهب، أو طعام وهو سائر، أو يأخذ شيء في حاجته وهو في الطريق، أو يجلس يسيرا ثم يذهب، نعم، لكن يبيت ويجلس أو يستقر أو ساعات طويلة لا يلزمه إعادة الطواف. لذلك قال فإن أقام بعده، فإن أقام أو اتجر بعده، يعني اتجر بعد طواف الوداع، يعني طاف الوداع ثم ذهب إلى السوق يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، ثم بعدها قال أريد أن أسافر، نقول لا، متاجرتك هنا فيها نوع من الإقامة، فإذا أردت أن تسافر إلى بلدك ارجع وطف طواف الوداع. لذلك قال ويجب على ويلزم غير حائض طواف الوداع، يلزم غير حائض فإن شق رجع إليه. قال وإن تركه غير حائض، وإن تركه غير حائض، إذا ترك طواف الوداع غير حائض يلزمه الرجوع إليه، وإن تركه غير حائض وسافر وخرج إلى مسافة أقل من سفر يلزمه الرجوع، هذا معنى كلام. إذا قال وإن تركه غير حائض رجع إليه، التقدير إن لم يكن قد مضى مسافة قصر فصاعدا، وإن تركه غير حائض، لأن الحائض معذورة عن طواف الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للحائض طواف الوداع، فقال أحابستنا هي، ثم أمرها بأن تنفر. فالمرأة الحائض إذا فعلت مناسك الحج ولم يبقى عليها سوى الحيض لها أن تسافر، فطواف الوداع يسقط عنها، والنفاس في حكم الحيض. أما غير الحائض فإنه يلزمه أن يأتي بطواف الوداع. ما أتى بطواف الوداع خرج من مكة يسيرا 10 كيلو مثلا، 15 كيلو، ثم سألك قال أنا ما ودعت ماذا أفعل، تقول أرجع. إذا قال وإن تركه غير حائض وخرج دون مسافة قصر رجع، لكن إذا ما رجع قال فإن شق، يشق عليه الرجوع سافر، أو يشق عليه الرجوع ذهب إلى المطار، والمطار حتى لو كان قريب مثلا من المشاعر لكن يشق عليه الرجوع لوجود رفقة معه، أو لأمور الإدارية يشق عليه الرجوع، يستطيع أن يرجع لكن هناك أشياء تمنعه من الرجوع، لا يجد رفقة، ما عنده مال يرجع، حين ذاك يلزمه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. لذلك قال فإن شق أو تركه ما رجع، قال نستطيع أن أرجع بس ما أريد الرجوع، نقول عليك دم. إذن طواف الوداع من كان في مكة يجب عليه أن يطوف طواف الوداع إذا كان غير الحائض، فإذا خرج يسيرا فإنه يعود، إذا شق عليه العود أو تعمد عدم الرجوع فإنه حين ذاك عليه دم. ثم بعد ذلك ذكر مسألة لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر أفعال الحج فإنه يسقط عن طواف الوداع، لأن طواف زيارة يقوم ذلك المقام. لذلك قال وإن أخره وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع. بمعنى أن المفرد والقارن لو فعل طوافا في فعله ذلك واحدا فقط في نهاية أفعال الحج عند الخروج فإنه يكفيه ذلك. فلو أن الشخص ذهب إلى مكة في الحج وذهب إلى عرفة ثم جلس في منى ثم لما انتهى من أفعال منى سواء كان متأخرا أو متعجلا وراد خروج بلده فطاف طواف الإفاضة نوى طواف الزيارة يجزيه عن طواف الوداع ثم يسعى بعد سعي ثم يذهب إلى بلده. ولو سأله شخص كم من طواف طفت فقال ما طفت إلا طواف واحد نقول حجك صحيح لأنك نويته طواف الإفاضة وفي آخر أفعال الحج فإنه يجزئك عن ذلك. لذلك قال وإن أخر طواف الزيارة لطواف الإفاضة الذي يسن أن يأتي به يوم النحر لكن أخره فطافه عند الخروج إلى سفره يعني أجزأه عن طواف الوداع لأنه هنا قد جعل آخر عهده بالبيت الطواف سواء كان الطواف هو طواف الإفاضة أو طواف الوداع المقصود أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف. ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله مسألة الملتزم وهو أن يضع صدره وخده أو جبهته على جهة الملتزم والملتزم هي بين الركن يعني بين الحجر الأسود إلى الباب وبعض العلم يقول مقدار 4 أذرع يعني تقريبا من الحجر الأسود من حد 4 أذرع إلى مسافة 2 متر وبعضهم يزيده إلى نهاية الباب أكثر من 2 متر. فهذا الملتزم لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا وإنما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدعاء عنده مستجاب وجرب بعض أهل العلم الدعاء فيه بل قد دعا بعض أهل العلم فملتزم واستجاب الله دعاه كما ذكر عن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه دعا في ملتزم فاستجيب له وكذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قال دعوت عند ملتزم فاستجيب لي. وهذا صفة الملتزم أن يلصق صدره وجبهته على ذلك المكان على جدار الكعبة في ذلك المكان أما غير هذا المكان من أجزاء بقية أجزاء الكعبة لا يشرع أن الشخص يضع جسده أو وجهه على جدار الكعبة وإنما المشروع فقط في هذا المكان الذي يسمى الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود إلى نهاية باب الكعبة من الجهة الشمالية للباب يعني. لذلك قال ويقف غير الحائض لأن الحائض ما تدخل المسجد كما قال عليه السلام لا أحل المسجد الحائض ولا للجنوب ويقف غير الحائض يعني يستحب ما نقول السنة يستحب لأن ما ورد عن النبي صلى ويقف غير الحائض بين الركن يعني الركن الأسود الركن الحجر الأسود بين الركن والباب يعني لا نهاية الباب وبعضهم لا أقل يجعل مسافة أقل بين الركن ومسافة 4 أذرع يعني قرابة 2 متر. قال ويدعو بما ورد لم يرد فيه سوى دعاء عن عباس رضي الله عنه ولو دعا بأي دعاء ما في بأس. ثم قال وتقف الحائض عند بابه يعني عند باب الحرم من الخارج لأنه لا يجوز لها الخروج يعني على قول المصنف أنه يستحب الملتزم غير الحائض يصل إلى الكعبة. الحائض ماذا تصنع؟ قال ما تدخل وإنما تلصق صدرها وجسدها ووجهها عند باب الحرم، وهذا لم يرد ما تفعله، من لم يستطع لا يلزم أصلا. قال وتدعو بالدعاء، يعني بالدعاء المأثور أن عباس أو غيرهما. لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، لا في الملتزم ولا في الدعاء. إذن يستحب أن يدعو عند ما بين الركن والباب بما شاء من الدعاء المشروع. أما الحائض ولا يشرع ذلك، يعني الالتزام في شيء من بقع الأرض سوى في ذلك المكان، لا عند باب الحرم ولا في عرفات ولا في غيرها، لا يشرع إلصاق الجسد في شيء من البقع سوى في تلك البقع بين الركن والباب. فتبين ما سبق أن من أنهى أعمال الحج في اليوم 12 وأراد أن يتعجل فإنه يلزمه الخروج من منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو لم ينوي الخروج أو لم يتأهب للخروج، حين ذاك يلزمه المبيت ويلزمه الرمي من الغد. ثم ذكر رحمه الله أحكام طواف الوداع، وأن طواف الوداع كما سيأتي ركن من أركان الحج، يجب عليه أن يأتي به غير الحائض. فمن لم يأتي به أو شق عليه الإتيان به فإنه يلزمه دم. ولو أخر طواف الإفاضة إلى آخر إلى عند الخروج فإنه حين ذاك يجزئه عن طواف الوداع. ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر المصنف أحكام الملتزم، وأن الصحيح أنه لا يلتزم إلا ما بين الركن والباب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.